إن باع مكيلا في موزون وعكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النسأ، لأنهما لم يجتمع في أحد وصفي إلا في ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. طيب، يقول وإن باع مكيلا بموزون، باع مكيلا أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان. نعم، إذا باع مكيلا بموزون، مثل باع برا بذهب أو فضة بشعير أو نحو ذلك، فإنه يجوز إيش؟ التماثل، يجوز التفاضل والنساء، يجوز التفاضل والنساء، لأنهما لم يتفقا لا في علة ربا الفضل ولا في علة ربا النسية. يقول أشبه الثياب بالحيوان، فهو كما لو باع الثياب بالحيوان فهذا جنس وهذا جنس. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، يجوز فيه النساء، فيجوز أن تبيع ثوبا بثوبين، ليس كذلك؟ لأن هذا لا يجري فيه الربا. طيب، يجوز فيه النساء والفضل، متى جاز ربا النسيء جاز ربا الفضل، فعلم من قول المؤلف يجوز فيه النساء أي والفضل من باب أولى. طيب، بعتك شاة بشاتين، يجوز؟ نعم يجوز، ولهذا قال يجوز فيه النساء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز إذا بيع بجنسه متفاضلا، يعني لا يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان، لا يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان متفاضلا بجنسه، تبيع مثل شاة بشاتين، يعني لا يجوز النسيء هنا. فإذا بعتك شاة بشاتين مؤجل لا يجوز، بعتك شاة بشاتين حالة يجوز، يجوز، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وإنما لا يجري فيه الربا يجوز فيه النسيء أو يجوز فيه الفضل. فعند شيخ الإسلام مثلا بيعتك ثوبا بثوب مؤجلا، لا جائز غير متفاضل، بيعتك ثوبا بثوبين مؤجل لا يجوز. طيب، بيعتك ثوبا بثوبين حالة جائز. إذن متى يحرم ما لا كيل فيه ولا وزن، متى يجري فيه ربا النسيئة أو يحرم التأخير؟ نقول إذا بيع بجنسه متفاضلا، فإذا بعت ثوبا بثوبين إن كان حالا، إن كان البيع حالا صح، وإن كان مؤجلا لم يصح. لكن الجمهور كما تقدم على خلاف ذلك، لأن هذا لا يجري فيه ربا. ربما يقول عموم الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذن بيد، لكن يرجع على هذا أن الثياب والحيوانات ليس فيها ربوية ولا يجري فيها ربا، لكن مثل ما قلت تقدم أن الجمهور العلماء أكثر العلماء على خلاف ذلك، وأنه إذا اختلف إذا كان المبيع مما لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة جاز كل شيء، جازت الثلاثة، جاز التأخير وجاز التفاضل وجاز أيضا أن لا يكون بالمعيار الشرعي. طيب، وقوله رحمه الله وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. طيب، لم يقل يجوز ربا الفضل، لأنه إذا جاز ربا الفضل جاز ربا النسيئة. قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، قلائص جمع قلوس وهي الناقة الشابة، قال فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. إذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم. طيب، يقول وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى، فهو يعني إذا جاز بيع البعير بالبعير نسي هو جنس واحد وعنه جنس واحد ففي الجنسين من باب أولى. يعني لو باع بقرة بشاتين يجوز من باب أولى. ثم قال المرحم الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين. حكاه ابن المنذر إجماعا. الدين في الأصل كل ما ثبت في الذمة، الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف، هذا الدين. وليس كما يتبادل العوام أن الدين هو القرض، يقول فلان عليه دين يعني عليه قرض، بل الدين أعم، كل ما ثبت في ذمة الإنسان أو لزمه في ذمته فهو دين. وقوله: ولا يجوز بيع الدين بالدين، سواء ظاهره باعه باع دين الدين لمن هو عليه أو لغير من هو عليه. وذلك أن بيع الدين بالدين تارة يكون لغير من هو عليه، كما لو كنت أطلب شخصا 10 آصع من البر، 10 آصع من البر، وبعتها على شخص آخر، فقلت بعتك ما في ذمة فلان لي من البر، هنا بعت الدين على غير من هو عليه. فالمذهب أنه لا يصح، مذهب أنه لا يصح، وذلك لأن هذا الغير قد لا يتمكن، قد لا يتمكن من استيفائه وقبضه، إما لعدم قدرته وإما لمماطلة صاحب الدين أو إنكاره، فيكون داخلا في بيع الغرر، داخلا في بيع الغرر. المثال: في ذمتك لي 10 آصع من البر، فقلت لزيد من الناس بعتك ما في ذمة فلان لي من البر، فهذا على المذهب لا يصح. ووجه ذلك أنه قد لا يتمكن من استيفائه، وثانيا أن البائع أو من عليه الدين قد يماطل في التسليم، وحينئذ يكون هذا البيع داخلا في إيش؟ في بيع الغرر، في بيع الغرر. وأيضا استدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ بالكالئ، وقال بعض العلماء إنه يصح أن يباع الدين لغير من هو عليه بشروط: الشرط الأول أن يكون المشتري قادرا ومتمكنا من استيفائه، والشرط الثاني أن لا يربح فيه البائع، والشرط الثالث أن لا يكون بين الثمن والمثمن ربا نسيئة، يعني أن لا يجري بين الثمن والمثمن ربا نسيئة، كما لو باع 10 آصع المذكورة مثلا المثال بـ20 صاع من الشعير، 20 صاع من الشعير، مثل أطلبك 10 آصع من البر، فقلت لزيد بعتك الآصع من البرة في ذمة فلان بـ20 صاع من الشعير، هنا لا حرام، لأن هذا ربا نسيئة. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة، وهي تمكن المشتري من استيفاء، وثانيا أن لا يربح فيه بأن يبيعه بسعر يومه، وثالثا أن لا يكون بين الثمن والمثمن ربا نسيئة، فإنه يجوز لأنه لا محذور فيه. إذن العلة التي ذكروها عدم التمكن تنتفي، والحكم يدور مع علته. الثاني نقول الآن هذا بيع الدين لغير من هو عليه. طيب إذا باع الدين لمن هو عليه، باع الدين لمن هو عليه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب أيضا لا يجوز، المذهب لا يجوز، واضح. والصحيح الجواز أنه يجوز أن يباع الدين لمن هو عليه، لكن بشروط: أولا التقابض قبل التفرق، وثانيا أن يكون بسعر يومه لئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه. فمثلا أطلبك 100 صاع من البر، 100 صاع من البر تساوي 1000 ريال، فلا يجوز مثلا أن آخذ منك 1200 ريال، يعني حينئذ ربحت فيما لم يدخل في ضماني. نعم. إذن بيع الدين بالدين إن كان لغير من هو عليه تارة يكون لغير من هو عليه وتارة يكون لمن هو عليه. فإن كان لغير من هو عليه فالصحيح أنه يجوز بشروط ثلاثة، وإن كان لمن هو عليه فهو جائز بشرطين. إذن قول المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع الدين بالدين هذا ليس على إطلاقه، بل نقول بيع الدين بالدين إذا لم يتضمن محذورا شرعيا فإنه جائز. يقول رحمه الله ولا يجوز حكى يعني حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق. طيب إذا باع الدين لمن هو عليه بحال مقبوض فهو جائز، مثل في ذمتك لي دراهم، في ذمتك لي 100 درهم فقلت اشتريت ما في ذمتك من الدراهم 10 دنانير وسعر الدينار 10 دراهم، جائز أو لا؟ نعم، على المذهب في هذه الصورة يجوز بشرط التقابض قبل التفرق. يقول وجعله رأس مال سلم، يعني حرام أن يجعل رأس مال سلم، مثل في ذمتك لي 1000 ريال أطلبك 1000 ريال فقلت الألف التي في ذمتك لي جعلتها رأس مال سلم في كذا وكذا آصع من البر، فالمذهب لا يصح، المذهب لا يصح، لأن يعني هذا من باب بيع إيش؟ بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. واضح الآن؟ يعني أطلبك مثلا أطلبك 1000 ريال أو 10,000 ريال قرض، لما أردت من طالبه قلت أجعل ما في ذمتك لي من الدراهم رأس مال سلم، لا أريدك أن تعطيني إياها، أعطني بدلا عنها 100 صاع من البر بعد سنة، أو 10 أصع أو مثلا 1000 صاع من البر بعد سنة. على المذهب هذا من باب بيع الدين بالدين، كأني بعتك 100,000 10,000 أو 1000 ريال بالآصع من البر، بالآصع من البر. والصحيح الجواز فيها من هذه الصور، صحيح الجواز كما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. شو نسأل؟ أي إذا اختلفت هذه الأصناف المذكورة أو ما ألحق بها، إذا بعت هذه الأصناف بعضها بعض إن اتحد الجنس جرى ربا الفضل والنسيئة، وإن اختلف الجنس جرى النسيئة واتفق في العلة، لأن الأجناس هذه إما أن يتفق الجنس فيحرم النوع، وإما أن يختلف الجنس ويتفق في العلة فيحرم النسيئة دون الفضل، وإما أن يختلف في الجنس والعلة كبر بذهب فيجوز. يقول ما هي الصورة تجوز في بيع الدين بالدين؟ المذهب نقول الصورة فيها صور، منها إذا باع ما في الذمة بما في الذمة لكن بسعر اليوم، بسعر اليوم، مثل من مثال أطلبك 100 دينار في ذمتك لي 100 دينار فقلت اشتريت ما في ذمتك من الدنانير ب1000 درهم وكان سعر الدينار 10 دراهم وتقابض، هذا جائز لعموم حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكم شيء. نعم. هذا المذهب تصح. نعم. فصل. وما تفترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.